الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. المشهد التاسع يعني من مشاهد الخلق في المعصية، هو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. يقول: وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة. اللطيف اللي هو فيه خفاء مع كونه فيه معنى حسن وجميل في هذا المقام يعني. يقول: ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان، أو كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ قال: ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه، وهل ذلك إلا منقص للإيمان؟ فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم أن هذا حاصل، هذا المشهد أو هذه الزيادة حاصلة ليس من الذنب والمعصية بذاتها، ولكن من التفات العبد، من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة، يعني يزداد إيمانا من جهة أخرى لا من جهة الذنب. يقول: وترتب هذه الآثار عليها، على الذنوب والمعاصي، علم من أعلام النبوة. كما لو رأيت مثلا قرية فيها فساد وفجور، أصابها طوفان مثلا، أصابها إعصار، أصابها بلاء عظيم، مرض، فتقول: سبحان الله، هذا من آيات قدرة الله، هذا من آيات يعني صدق الرسل، لأنهم أخبروا بعاقبة الذنوب والمعاصي، وهذا من عاقبة الذنوب والمعاصي، فيزداد الإنسان إيمانا. يقول: وترتب هذه الأثار عليها علم من أعلام النبوة، دليل من أدلة النبوة، وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله عز وجل أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت، وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال. وهذا في القلوب مطلب أهل الإيمان الأعظم، أن يزدادوا حبا لله وشوقا إليه ورغبة فيما عنده وقربا منه. والأبدان قوة في البدن وصحة وعافية، والأموال كثرة في المال وسعة فيها وبركة. يقول: وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وجد زيادة النعم في قوته وفي حاله كلها. يقول: وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في المعنى الأول، أن أطاع الله عز وجل وجد الإمداد والزيادة والإنعام. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الأجل المسمى هنا الموت. فيستمتع الإنسان بالحياة الطيبة وإن نقص ما عنده. يعني لا يلزم من كثرة يعني الحياة الطيبة كثرة الأموال، بل لو كان قليلا ما معه من المال إلا أنه يجد البركة ويجد الراحة والسكينة، فيغنيه الله سبحانه وتعالى ويعيش حياة طيبة بلا شك. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا في المعنى الثاني، وهو أنه إذا خلف أمره ونهيه سبحانه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب. يقول في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام في التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر. والعياذ بالله. يقول الشيخ حامد رحمه الله: فإن من أعرض عن في قوله من أعرض عن ذكره الذي أنزله، يقول ذكر ما يذكر الله به، ما يذكر بالله سبحانه، وهو أولا المشار إليه بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وبقوله: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهذا كثير جدا في القرآن. فإن الغفلة عن آيات الله وعن آثار أسمائه وصفاته في الأنفس والآفاق والانسلاخ منها هو الذي أركس الإنسان في ظلمات الجاهلية، ومكن لولاية الشيطان منه، فاتبع وحيه الجاهل الوثني، واتخذ القرآن مهجورا، فلم يحاول أن يتدبر آياته ولا أن يتلوه حق تلاوته، لأنه زعم له الشيطان زعم له أنه ليس بحاجة إليه لا في عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال، فقد جمع له كل ذلك فيما زخرف له من القول غرورا، وزاده غرورا ومخادعة بإيهامه أن تكرار ألفاظ القرآن للموتى، يعني لما عند الموت يتلو القرآن، وللتبرك واتخاذ المصحف تميمة يخرجه عن المعرضين عن ذكر الله. يعني هو اوهمه ان انت لما عملت كده تحط المصحف في صدر المجلس يبقى انت كده لست معرضا عن الذكر. فالمقصود ما يذكر بالله عز وجل. ومن اعرض عن ذكري اللي هي ايات القرآن بلا شك، وما انزله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة لتذكير العباد باعظم القضايا اهمية في حياتهم، وهي قضية الخلق والنشوء والبعث والهدف من الحياة، قضايا الوحدانية وآثار الأسماء والصفات والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالرسل. هذه القضايا كلها هي التي يذكر بها الوحي. يقول: فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها. في هذه الأشياء كلها انه عنده صعوبة بالغة قبل حصول هذه الدنيا، وبعد ان توجد الدنيا هناك خوف عليها، وهناك نكد فيها، وهناك تعب ما في المحافظة عليها، فقبل الحصول وبعد الحصول. يقول: والآلام التي في خلال ذلك، انه على الدوام في تعب، نسأل الله العافية. وهذا امر مشهود والله، كلما يزداد الانسان نهما في الدنيا كلما زاد ضيقا في صدره ونكدا في عيشه والعياذ بالله، ويزداد خوفا، لكن القلب لا يدري السبب، لا يدري أنه في حال ضيق جدا وفي كرب شديد، لأنه لم يجرب الحياة. ولو أن إنسان غارق في ظلمات لم يرى النور، فتراه لا يعرف معنى النور، وربما يعني تجد كائنات عائشة تعيش في الظلام على الدوام لأنها لم ترى النور، فهي لا تطيق أو لا تعرف حقيقتها ولا معناه، كما أن الجنين لا يعرف معنى السعي في الأرض ولا يعرف معنى ما يشاهده الناس. القلب لا يدري سبب هذا النكد، وفي نفس الوقت لا يشعر بأن هناك حياة أفضل من هذه. لماذا؟ لسكره، لسكرته، لأنه عنده سكر، يعني أعماه طلب الدنيا حتى صار يعني كالمخدر والسكران، أو هو في الحقيقة سكران كما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم، فبادر إلى إزالته بسكر ثان، فهو هكذا مدة حياته، وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور. سكر ثاني بمزيد من الشهوات، يلاقي نفسه متضايق يسمع مزيك، يلاقي نفسه متضايق يتفرج على فيلم، يلاقي نفسه متضايق يتصل بواحدة صاحبته والعياذ بالله، أو هكذا، فيبقى ده همه، أو ينزل ينفق بعض الأموال في اللذات، هو هذا الذي يخفف به عن نفسه، فهو هكذا مدة حياته، بمجرد ما يسلو هذا يوم يتألم تاني، بمجرد ما يتعود عليه يتألم تاني، ياخد سكر تاني، زي المدمن تماما، وهو في حياة كرب شديد لأنه يعيش في الوهم والخيال، ولا بد أن يفيق مرة من المرات أو أوقاتا في أوقات من الأوقات، لكنه على الدوام يعيش سكران. يقول: فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر. القلوب الكفار طبعا أشد والعياذ بالله، ومع أنهم يرون أن عيشهم أفضل العيش، وهذا من تسويل الشيطان، كما قال عز وجل عن قوم فرعون وهم في نكد عبادة فرعون وهمه وغمه والطاعة العمياء والكرب الذي هم فيه، يقول: ويذهب بطريقتكم المثلى. وأي مثالية في هذه الطريقة العجيبة التي سخرهم بها كأسوأ من البهائم والعياذ بالله، لكن لا، نتيجة سكر القلب فعلا، نتيجة عدم شعور القلب بوجود معنى الحياة. هؤلاء القوم والعياذ بالله إنما يدرك أهل الإيمان حالهم وهم لا يدركون حال أنفسهم، يدرك من يراهم أنهم في نكد وفي يعني شقاء عظيم، ومن كان منهم تاب الله عز وجل عليه أدرك ذلك بلا شك، يعني من تاب منهم إلى الله عرف كيف كانت حياته قبل ذلك. ويعني مجرد أهل يعني أن يختلط به أحد يشعر الإنسان بذلك، إما أنه لو جرب بنفسه أو لو اختلط، مجرد إنسان ما يقعد مع بعض يعني أهل الغفلة وأهل البدع والضلال فيما يتكلمون وماذا يريدون، ما هي الرغبات، ما هي اللذات التي يجدونها، لا يجد إلا الكرب، مجرد الاختلاط بهم والنظر في وجوههم يشعره بمدى الكرب الذي هم فيه. فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في دورهم الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني ما تتوعدنا به من العذاب. قال عز وجل: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، يعني يتبعكم بعد حين، يأتيكم بعد حين بعض الذي تستعجلون. يقول: وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، يعني في البرزخ دون ذلك، دون الآخرة، أقل من الآخرة، وفي الدنيا أقل من البرزخ. فعذاب الكفار في قبورهم أشد من عذابهم في الدنيا، لكن هناك عذاب في الدنيا، نعوذ بالله من العذاب. يقول: وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب، وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه، مع أنه يجده كما ذكر رحمه الله، لأن ما فيش إنسان أصلا لذاته على مدار حياته. ما من إنسان له لذات مستمرة، هو يسكر بها مدة ولكن النكد مستمر معه، خصوصا أن اللذات التي يعني يتناولها الإنسان لابد أن يتعود عليها فتقل لذته بها. طبيعة الإنسان أنه إذا تعود على لذة معينة قل استمتاعه بها. مثلا تجد الجاه مثلا لذة يظن الناس أو الرئاسة والملك، يظن المحروم منها أنها أعظم لذة، ويعني صاحبها يقاتل عليها فعلا ولكنه قد تعود عليها، فلا يعني تجد عنده إلا أنواع المشاكل والمتاعب، ونسأل الله العافية. كذلك الغني، الغنى، الفقير يظن أن المال ده هو أعظم سبب للسعادة، والغني قد تعود على هذا الطعام وهذا اللباس وهذا المنزل وهذه الحديقة وهذا المكان الواسع، ويعني كما قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وصبر ساعات قليلة أو صبر أيام قليلة، وهي في الآخر قريبة. لأن نظرة يعني إن الإنسان لما ينظر إن كل واحد لما يتعود على شيء يعني يكون الأمر عاديا بالنسبة له. أيضا من كلام المنقول عن الإمام أحمد، الكلام الطريف، يقول أنه كان لا يخشى من الحبس، فإنه قريب من أنه أفضل من بيته أو قريب من بيته. وما هو من السجن إلا سبيته زي السجن، مش ان هو عشان ما فيهوش حاجه بيته ايه يعني، يمكن السجن يكون فيه مرافق اكتر من الايه، من بيت الامام احمد رحمه الله. فهو الانسان اذا تعود على امر هان عليه فيجد ان متاعب الانسان الذي يعني لذته لا تستمر، فيجد الضيق والكرب وان كان لا يدري ولا يفكر فيما اتاه ذلك. يقول: والعبد قد يصيبه الم حسي فيطرحه عن القلب ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. هي دي الحكاية، دي ممكنة ان الانسان بطريقة تفكير معينة ينشغل عن الألم؟ نعم، لكنها محتاجة مجهود كبير جدا في طريقة تفكير تذهله عن الايه، عن الشيء الذي يتألم به او تعوده عليه، وده امر معهود يعني ومجرب كثيرا. وهناك من يستغرق بالتفكير مثلا في امر الصلاة، كما ورد عن عروة رضي الله عنه انه حين طلب يعني قطع، ارادوا قطع رجله لمرض كان فيها، قال: دعوني حتى اصلي ثم اقطعوها، وابى ان يشرب دواء مسكرا حتى يغيب عن الوعي. والشاهد من هذا ايضا قصة نسوة أصحاب يوسف، صواحب يوسف، حين قطعن أيديهن هن لا يشعرن لانشغالهن في الفكر في يوسف. هذا أمر مشهود، لكن بمجرد أن ينتبه يولول، بمجرد أن يلتفت القلب إلى الأمر الذي يعني هو فيه ويشعر بما هو فيه يولول. يقول: فما الظن بعذاب القلوب وألمها، وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربي على لذتها، على لذة تناولها، تزيد على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس: إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. كلام رائع والله. ما أهم يعني هذا الكلام، ما ينبغي أن يهتم به ويكرر: إن للحسنة نورا في القلب، انشراحا فيه وبصيرة يبصر بها حقائق الحياة، ضياء في الوجه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والله هذا أمر ملحوظ والله العظيم، يعني هناك من تنظر في وجهه فتجد أثر الضياء والنور، وليس يعني أنه نور حسي ولكن يظهر يعني راحة الإنسان في النظر إلى وجهه الصالح، وقوة في البدن، ربما يكون إنسان عاش عمرا طويلا ولا يزال عنده الطاقة كاملة بفضل الله. هناك شباب ضيعوا يعني أعمارهم في المعاصي وتجد عنده الضعف الشديد، وزيادة في الرزق، بركة في الأرزاق، في الأهل والأموال والأولاد، ومحبة في قلوب الخلق كما في الحديث، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا ضعفا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق حتى القريبين منه، بل هؤلاء يكونون أكثر بغضا له، بل نفسه تبغضه، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يمقت نفسه ويمقت من حوله، لذلك تجد العصبية الدائمة والمشاجرات والكراهية، رغم أن كل منهم ربما يعني يقتل نفسه من أجل من حوله، يهلك نفسه من أجلهم، وهو بينه وبينهم من الكراهية ما الله أعلم. دي حاجة عجيبة الشأن، إن الإنسان يبقى بيعمل من أجل أهله وأولاده، وطول النهار خناق معه، وطول النهار ضيق منهم، ونسأل الله العافية، مع إنه هو كله بيعمل عشان إيه؟ عشان العيال، وعشان يورثوه من بعده، وهم عمال يدور لهم على لما يموت هيعملوا إيه، وهو مش بيدور على نفسه، لما يموت هو هيعمل إيه؟ ونسأل الله العافية. يقول: وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره، يشهد من نفسه آثار الحسنات وآثار السيئات، فيعرف كيف الحياة الطيبة وكيف الحياة النكد. يقول: فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم عفو عنا رب. وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه، خيار خلقه يعني بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين، وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله، ولهذا قال: ما أصابك، ولم يقل ما أصبت. ما أصابك من حسنة فمن الله. ولا شك أن الطاعة من أعظم الحسنات، لكن سياق الآية يدل على ما ذكر، وهو أن الحسنة هنا يعني الرخاء والسعة ونحو ذلك. ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي خلقها ومن بها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله قل كل من عند الله، ما أصابك من سيئة فبسبب نفسك، هي من الله خلقا وإيجادا، وبسبب نفسك تسببا وكسبا. يقول: فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها وما أوجبته الذنوب. يقول الشيخ حامد: وأهم ما يولدها التقليد الأعمى والجاهلية الغافلة عن آثار أسماء الرب وصفاته. سيدنا موسى عليه السلام في رحلته لطلب الرجل الصالح قال تعالى: فلما جاوز قال: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، مع أنه كان بسبب نسيان، ولكنه كان من الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فهذا الأمر يعني لو أن الإنسان يعني كان في الطاعة كاملا، طاعة كاملة بلا تقصير ومع حضور القلب، ولو بذل كل جهد لم يجد تعبا. سيدنا موسى سفر طويل جدا ما تعبش، بمجرد ما جاوز المكان قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، حل عليهم التعب. فكيف بما كان عن تعمد، وذلك الخطأ والنسيان يعني سائر الأمور اللي هي الإنسان يعني تجاوز فيها بغير قصد لها أثر في ورود التعب. فمع فبالأولى وأشد من في التعب والمشاق والصعاب الذنوب والمعاصي. يقول: وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب، فإن هذا عدل مشهود محسوس، جزاء سريع في هذا العالم يجعله يزداد تصديقا للرسل ويرغب في اتباعهم أكثر. من هنا كان مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده، تعدد أدلة الإيمان بما جاءت به الرسل. يقول: فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم، ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم، على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني الذنب، إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء، فإذا أصابني أو فوقه أو دونه كما حسبت يكون هجيراي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلنا الهجيرة اللي هي لازم القول الذي يكرره كثيرا. يقول: إن نشاهد أن لا إله إلا الله ندع عقوبة الذنب. يقول: ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته، فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا، فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشعر به البتة، وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان، وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه، فهو يشاهد هذا وهذا، يرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح، فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح وتقلب السفينة وتكفؤها، ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. يعني إن لم يشعر هذا الأمر قلبه في واد آخر فهذا لا يراد به الخير، نسأل الله العافية ونعوذ بالله. ومتى انفتح هذا الباب للعبد؟ انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وما جريات الخلق، ما جرى للخلق، كما قال عز وجل: وكذلك ذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ينتفع بتاريخ الأمم وما جرى لهم، ويرى أثر العقوبات ظاهرة بادية، لأنه يرى مساكن المجرمين وآثارهم ما زالت باقية تدل على حياة كانت عجيبة وكانت ممكنة، وسطروها على جدران معابدهم وآثار بيوتهم، وظهر كل ذلك وانتهى كل ذلك. يقول: بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس، وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليها بالمراقبة وقائم عليها بالحساب. وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهدوه قائما بالقسط سبحانه وتعالى، شهدوه وحده مستحقا العبادة قائما بالعدل على خلقه، شهادة وليس مجرد علم، يشهدون أثر ذلك: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكل ما نراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط، وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نولي، فالله الذي ولى. قال كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. على بني إسرائيل عباد كفرة أرسل الله عليهم كفار مختنصر وأمثاله فجاسوا خلال الديار مروا خلال ديارهم وكان وعدا مفعولا. دمروا المسجد كما قال عز وجل وليتبروا ما علوا تتبيرا كل ما ظهروا عليه دمروه تدميرا ليرحم بني إسرائيل. فسبحان الله فكان هذا من آثار الذنوب يريد أن يخلصهم الله منها ونسأل الله العافية. وقد يجري الله على يد الظالم ما يكون تطهيرا للمظلوم وما يكون رفعا لدرجته وقد يجري عليه ما هو انتقام عاجل منه في الدنيا بما فعل. يقول فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك. كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه وجفولها منه ابتعاد القلوب عنه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتي. يقول فشهود العبد ذلك وتطلبه ذلك يعرف بقى يقول هو إيه اللي حصل لي هو ليه بيحصل معايا كده حتى يعلم من أين أتي ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. نظرته وبحثه ده سبب زيادة الإيمان. فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال يعني من التوبة والطاعة رأى العزة بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إيمانا مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وصاحب هذا المشهد متى تبصر به وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها. فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عرفت ليه؟ ما شفتش انت يقول ما في انسان ممكن يهون على اولاده ما شفتش عيال بيضربوا بهم امهم ويشتموهم ويقتلوهم نسأل الله العافية. والله العظيم خصوصا اذا كان الانسان اساسا يعني عايش عشانهم يبقى ربنا يذلوا بيهم اكتر والعياذ بالله. شوف بعض الملوك عمل ايه في ابوه كم مرة حصلت كتير وفخوه ويرميه ويبقى يعني يا خبر ابيض ده التاريخ مليان المعاصر والقديم كان ماذا يصنع الناس. ما انا بقول لحضرتك ده ما انا قصدي على حاجات يعني مشهودة. استغفر الله. وبعدين الاخوه يعملوا فينا ايه؟ يقول لك قرب بل يلا تعالى وشوف اجمل فن على المكشوف المهرجان الفني الاسلامي الكبير جنه وي هو دي الجنه بقى. اعوذ بالله استكشاف الساخره والمسرحيات الضاحكه ربنا يرحمنا. هذا يسمى اسلامي ربنا يرحمنا. الكذب والزور الخطأ في الاجتهاد النسيان الفتور عن الذكر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم تعتبر ذنوبا هل أورثت عنده ضعفا؟ صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين ده هو ده اللي بيحصل إيه؟ لقلبه عليه الصلاة والسلام فيستغفر بيجد بيراقب قلبه فيجد فيه الغين ده اللي هو أقل التغير في ضعف في الذكر بيجد في قلبه تقلب فيستغفر ربنا عشان يرجع الى الحال الاكمل. ما هو الخطأ في الاجتهاد ما هو اجتهاد فأخطأ. الخطأ ده أصلا بيبقى سببه يعني ضعف في القوة العلمية أدت إلى ورود الخطأ، وهو ربنا من رحمة الله حتى يكون أسوة للعلماء إذا أخطأ ماذا يصنع. زي بالظبط يحصل له ضيق صلى الله عليه وسلم، الضيق ده أساسا ربنا نهى عنه، بس وجوده ابتداء عشان يبقى أسوة، عشان لما الواحد لما يقع في ضيق ما يقولش ده أنا ضعت خلاص. أنت الأنبياء حصل لهم إيه؟ ضيق، وبرك ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. لما الواحد يقرأ الآية دي يستريح، لأنه ساعات بيلاقي إيه؟ حزن، ويلاقي هيفضلوا يعملوا إيه فيه ومكر وبتاع، وده حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين بينشرح بعد ذلك. فالقلب ده إنسان، فدي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، بس بنقول بتفرق بقى مع إيه؟ مع البشر. ممكن الرسل اللحظات دي كالبرق الذي سرعان ما يزول، واحد تاني بتقعد معاه ايه مده طويله، واحد تاني بتقعد ايام، فكلما ازداد ايمانا كلما زالت هذه الايه اللحظات. مجرد واحد عنده واحد خاطر، واحد عند تاني وسوسه متكرره، واحد عنده واحد شك، واحد عنده واحد فتن فعلا، فالامور كلها بتجري. فهم بشر عشان يجري عليهم ذلك، عشان يبقوا اهل الايمان يتاسوا بهم ويعملوا زيهم. العدل والقسط هما بمعنى واحد. نعم السلام عليكم وبركاته. ايه ده؟ توضيح الدليل على عدم جواز دخول الاجارة والمشاركة في بعضهما. ايه الدليل على ان واحد شريك ما ينفعش ياخد ايه اجرة ثابتة؟ الدليل على ذلك الإجماع الذي نقله ابن المنذر على أن أحد الشريكين أو المضارب والشريك لا يجوز أن يشترط دراهم ثابتة. أصل ده المزارعة، النهي عن المزارعة على أن له قدر محدد من الأرض دون غيره، فهذه النهي عن المزارعة الفاسدة الذي جعل أهل العلم يجمعون على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. شخص دخل المسجد ليصلي صلاة الكسوف وجاءه يصلون فاته الركوع الأول، رأيها فيها ليس فيها نص هذه المسألة من فاته الركوع الأول، لكن أحب إلي أن يقضي ركعة بركوعين، لأن هذه القراءة الأولى يعني فاتته. زوجة كانت متزوجة ولها بنت وولد، توفي زوجها، تزوجت ثانية، لما بنت من الزوج الثاني بانت ولا إيه؟ مات الزوج الثاني، وله أخ وأخت وأخت أخرى لها أولاد، وماتت بعده بعام، ثم توفيت الزوجة، من يحق له الميراث من الزوج الثاني؟ الزوج الثاني هي ورثت منه، هي ورثت منه، هتورث. لأنه الظاهر كده أنه هو ملوش إيه؟ ملوش أولاد، فهي أخذت الربع. لها بنت من الزوج الثاني، طيب يبقى هي لها التمن. دي لها مش لما، لها بنت من الزوج الثاني، فهي بنتها بنت الزوج الثاني ده له بنت وزوجة وأخ وأخت وأخت أخرى لها أولاد، ماتت بعديه. الأخت اللي ماتت بعديه، يبقى البنت لها النص والزوجة لها التم والباقي للأخ والأختين، الأخ والأختين بالذكر مستحاض الأنثيين، والبنت الأخت اللي لها أولاد دي هيورثوها أولادها في الميراث بتاعها. صندوق الزمالة في معظم الشركات لزيادة المعاش، نسبة من المرتب ونسبة من الحافز وخصومات وجزاءات عمال الشركة. المشكلة في أن هذا المال أين يوضع؟ عامته يوضع في بنوك ربوية أو في شفته؟ كلام فظيع، ما تزعلوش من المهم. البنوك الربوية وشركات التأمين وشركات التأمين مثل هذه لا تجوز. الإخوة ما يزعلوش من بتاعة مش عايز التزم دي، اللي فيها طعن في الإخوة أو تلميح بالطعن فيهم، والله هذا لا يزيدهم إلا قبولا عند الخلق، ومن فعل ذلك من التشويه المتعمد بصورة الملتحي والمتدين لا يزداد عند الناس إلا بغضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.